نعم يا شيخ علي، أعطنا الجرومية. نعم شيخ علي. الرحمن الرحيم. فالنواصب ان ولم واذا وكيف ولام كيف ولام جحود وحتى وحتى والجواب بالفاء والواو. الى وين انتم؟ النهاية كلها الى وين؟ النواصب العشرة كلها. طيب نعم. الرحمن الرحيم قال الناس وعشرة أن ولن أن وهي أن ولن وإذن ولا مكي ولا من الحجوة حتى الجواب بالفاء والواو وأو. قال المصنف رحمه الله تعالى والناس وعشرة هي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا من الجحود والجواب بالفاء والواو أو. نعم بس نحط الجواب بالفاء والواو أحسن لأنها طويلة هذه شرحها. نعم لو يكون لا وحتى ها. نعم رحمه الله تعالى النواصب عشر وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى من الجحود وحتى إيه يعني سبع اليوم إن شاء الله النواصب وبعد بكرة نكمل الثلاثة لأن الثلاثة تحتاج شرح. نعم. قال المصنف رحمه الله النواصب عشر وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى. تمام. نعم. نعم. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولم وحتى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالنواصب عشرة وهي المصنف رحمه الله فالنواصب عشرة وهي ولن وإذا وكي وحتى. نعم. وهي ولا وإذا وكي ولا مكي ولا من الجهود وحتى. تمام. فالنواصب عشر وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجهود وحتى. تمام. قال المصنف رحمه الله فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجهود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. تمام. هي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى. تمام. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى. تمام. النواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب الفاء والواو أو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عشرة وهي أن ولن وحتى. تمام. قال المصنف رحمه الله فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى. تمام. قال المصنف رحمه الله عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى. قال رحمه الله تعالى النواصب عشرة أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى. نعم. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. تمام. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا ولا كي فهي فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو وأو. نعم.